دل على أن هذا مشروع. فإذا استنبط منه أن من فقد أن من حل به ما يقتضي التيمم في الحضر يشرع له التيمم. هذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما، هل ينفخ فيهما أي في اليدين. السنة المنطقة قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي أنه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى فقال: إني أجنب فلم أصيب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعقت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يفعلك هكذا. ونفق فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. باب التيمم المتيمم هل ينفخ فيهما في اليدين، ينفخ فيهما. وهذا النفخ يعني سنة مستحب، يعني صلى الله عليه وسلم فعله، وكذلك ينبغي أن يفعل به. وبعضهم يقول إن يحتجون بهذا على أن التراب ليس شرطا في التيمم الحجري الذي ليس عليه تراب، فما نزاع في ذلك. والظاهر أن المصنف يميل إلى هذا. قال ماذا؟ حدثنا آدم الإسناد، حدثنا آدم آدم أبي ياس العسقلاني. آدم في الكتب الستة ثلاثة فقط، آدم في الكتب الستة ثلاثة فقط، آدم أبي ياس وآدم سليمان وآدم علي الشيباني. وهذه هؤلاء الكتب الستة ما في زيادة إلا الثلاثة. فأما آدم أبي ياس خاص بالبخاري، يعني بين البخاري ومسلم لا يروي عنه مسلم. وأما آدم سليمان هو خاص بمسلم مع غيره نسائه في ناقل. وأما آدم علي كذلك أيضا خاص بالبخاري، فآدم في البخاري اثنان فقط، وأما في مسلم فواحد آدم سليمان ولا ثانية له. وجملة من يسمى بآدم في الكتب الستة ثلاثة فقط. قال حدثنا شعبة بن حجاج الإمام المعروف، قال حدثنا الحكم بن عتيبة محمد الكندي، وبعض الطلاب يقرأه كندي، كان جاء ما جاء الآن كندي، هذه قبيلة من قبائل اليمن كندي يقرأه كندي. قال عن ذر بن عبد الله المرهبي، قال عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عبد الرحمن بن أبزع صحابي صغير، وقد تكلمنا عن قصته التي كان دارت بين أمير مكة وبين عمر رضي الله تعالى حين استخلفه على مكة، فقال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن يمر أبزة؟ قال: عبد الرحمن، هذا ذاك من موالينا. فأنكر عليه وقال له: كيف استخلفت عليهم من الموالي المولى؟ قال: جاء رجل من عبد الرحمن عمر بن الخطاب، رجل هذا الرجل لم يعرف، الآتي لم يعرف، وفي رواية الطبراني من أهل البادية، ظاهرون من أهل البادية. قال: فقال: إني أجنبت فلم أصيب الماء. وهنا اختصر الرواية فقال له عمر: لا تصلي حتى تجد الماء. ما في الصلاة، نم على طول حتى تطلع الشمس وحتى يأتي وقت الدوام وتخرج إلى عملك. فقال له عمر: يا أمير المؤمنين، يصلي بالتيمم. قال: لا، إلا أن يجد الماء. فقال: ماذا؟ خاصمه. فقال له عمر بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أن كنا في سفر في رعاية الإبل، فإن شاء الله أمرهما أن يرعيا إبلا، فأجنب أن تصلي كما حالك الآن، فلم تصلي، وأما أنا فتمعقت في كل جسمي يعني كما تتمرغ الدابة في حين، فصلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ فضحكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما. هذا محل الشاهد الترجمة. قال إيه؟ فنفخ فيه، ففي استحباب النفخ أو مشروعية النفخ في اليدين. لماذا؟ هذا تخفيفا للتراب حتى لا يلوث، لا يشوه وجهه. ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا محل الأصح الأحاديث بالتيمم. قال: إنما كان يكفيك هكذا، كان يكفيك هكذا. ثم مسح ضربة واحدة. أما الفقهاء يقولون يعني ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين، الله أكبر، هكذا. هذا من كل المذاهب، كله تقريبا هكذا. لكن المحدثون كما ترون هذا مذهبهم، وهذا هو الموافق يعني للنصوص الصحيحة الصريحة، فدل على أن هذا فيه كفاية. وأما احتجاج المصنف لما نحن فيه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في يديه، فدل على مشروعية أو استحباب ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال ماذا؟ هنا يقول من الفوائد واستدل بالنسخ على استحباب تخفيف التراب كما تقدم وعلى سقوط، لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف، وعلى أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزاءه أجزاءه، من غسل رأسه لو غسله أجزاءه، أخذا من كون عمار تمرغ في التراب للتيمم وأجزاءه ذلك. ومن هنا يفضل جواز الزيادة على الضربتين في التيمم، لكن أين وسقوط إجابة الترتيب في التيمم عن الجنابة؟ على كل حال هذا استنباط غريب، ونحن نقول أن نحن نكتفي بقوله يكفيك كذا، وما عدا ذلك ما لم يصح دليله. قال باب التيمم الوجه والكفين، سالم الطبري قال هذا هو مذهب المصنف، لكنه استنبط منه مشروعية النفخ في اليدين، وهذا قال التيمم للوجه والكفين مرة واحدة. سنة دي متصفة على حدثنا حجاج عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء رضي الله تعالى بهذا، وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه، وقال النضر. أخبرنا شعبة عن الحاكم قال سمعت الذرا يقول عن عبد الرحمن بن أبزاء، عن عبد الرحمن بن أبزاء قال الحكم، وقد سمعت من ابن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال قال عمار الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وبالسند المتصل قال اخبرنا سليمان بن حرب حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حكم انذر عن ابن عبد الرحمن بن ابزع عن ابي انه شهد عمر وقال له عمار رضي الله تعالى عنه ما كنا في سريه فاجنبنا وقال تفل فيهما. هنا باب التيمم الوجه والكفين اي هو الواجب المجزئ، واتى بصيغه الجزم مع شهره الخلاف فيه لقوه دليله، فإن الأحاديث الواردة في سنة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، كل ما في كتب الستة وغيرها من الأحاديث لا يصح منها إلا حديثان فقط، حديث عمار هو الذي نحن فيه وحديث أبي جهيم الذي سبقه، وما عدا ذلك من أحاديث كثيرة صحابة كثيرين كلها ضعاف. قال هنا حدثنا حجاج هو من منهال أبو محمد الماطي البصري قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر وسنده الذي تقدم، ثم قال وقال النضر، النضر من شميل، وهذا التعليق وصله إيه موصول عند مسلم رحمه الله تعالى. أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن عبد الرحمن عن ابن عبد الرحمن بن أبزة، قال الحكم لهذا علق هذا التعليق، الحكم كان يرويه عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن إيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه، ثم قال الحكم زاد هنا بل سمعته من إيه؟ من عبد الرحمن بن أبزة نفسه يقول وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه، سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزة، يعني أن الحاكم يروي هذا الحديث عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة في الأسانيد السابقة، فآتى الحاكم وقال بل أنا سمعته من شيخ شيخه، شيخه من هو؟ ذر بن عبد الله المثيبي، وشيخ شيخه من هو؟ سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة، فيقول بل أنا سمعته من سعيد نفسه، فلهذه إفادة هذا أتى به البخاري معلقا في الأخير. وحادث الصعيد الطيب وضوء المسلم أي طهوره كالماء الذي توضأ به يكفيه من الماء. قال أيضا حدثنا سليمان بن حرب الأزير الواشعي قال حدثنا شعبة عن حكم عن ذر إلى آخره، فالحديث هو الحديث الماضي والاستنباط منه الصحيح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبان الحاكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن ابزا عن عبد الرحمن انه قال قال عمار لعمر رضي الله تعالى عنه ما تمعقت تمرغت معناه كما تتمرغ، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفان، وفي العباره في الاسلوب قال يكفيك الوجه والكفان، ما يحتاج الى المرفقين، يكفيك الوجه والكفان، وهي ضربه واحده اصل ايضا. قال والسند محمد بن كثير العبدي قال اخبرنا شعبة عن الحاكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن عبزان عبد اي عن عبد الرحمن، وهذا الحاكم عن ذر وتقدم في رواية المعلق عن النضر انه سمعه من نفسه عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبزة فما سمعه بواسطة ذر رضي الله تعالى رحمه الله. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مسلم عن شعبة عن الحاكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن أنه قال شهدت عمر فقال له عمار ساق الحديث. وبالسند المتصل قال أخبرنا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان حكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيد الأرض فمسح وجهه وكفيه. مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي، مسلم هذا شيخ المصنف من طبقة التاسعة من كبار شيوخ البخاري، مسلم ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي، كما أن تلميذه مسلم، وهذا مسلم شيخ مسلم، أحيانا يروي مسلم عن البخاري عن مسلم في غير الصحيح، لذلك قال أو شيخه والراوي عنه جاري يرفعه وهم القلب والتكرار، مثل البخاري راويا عن مسلم ومسلم روى عنه فقسم، فيأتي هذا شيخه مسلم وتلميذه أيضا مسلم. وهنا مسلم بن إبراهيم العزيز فراهيدي عن شعبة عن الحاكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن هو سعيد عن عبد الرحمن أبوه أنه قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث قال حدثنا محمد بن بشار بن دارس محمد بن بشار أحد المشايخ الستة اشترك الأئمة هداة ذو الأصول ستة الوعاة في تسعة من الشيوخ المهرة الحافظين الناقدين البررة أولئك الأشج وابن عمري نصر ويعقوب عمرو السليم وابن العلاء وابن بشار كذا ابن مسنى وزياد المعتد هذا هو ابن بشار أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول الستة بدون واسطة محمد بن بشار بندر قال حدثنا غندر غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شبط عن حاكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أفزاء عن أبيه أنه قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه وهذا واضح أن التيمم الوجه والكفين كيف ما عندكم وقال النظر نعم إيش عندكم وأفاد النظر في هذه الرواية أن الحكم سمعه من شيخ الشيخ سعيد بن عبد الرحمن والظاهر أنه سمعه من ذر عن سعيد ثم لقي سعيد فأخذه أنه كان سمعه له من ذر كان فأنا لهذا أكثر ما يجب وأفاد رواية سليمان بن حرب أن عمر أيضا قال قد أجنب فلهذا خالف اجتهاده اجتهاد عمار قال إيش قال عمار إيش قال قال عمار بس قال عمار الظهر المقابل يعني هذه من أسفل في النسخ هذه الظهر أنه لا يشوف مراجع ها يمكن قدمه لأن هذه نسخة لا يوثق بها إنما أخذها لخفة حملها فقط وإلا في أشد أسقم النسخ هذه الله المستعان نشوف النسخة الأخرى ما عندكم نسخة اليونين هذه عندكم فرع اليوني هذه التي لها تعاليق فوق ما في أحد أخذ نسخة هذه كلها جديدة هذه أحسن ما يعتمد عليه من نسخ البخاري هي نسخة اليونينية الآن فرع تصور وطيب حتى تصويرها هذه هي العمدة في صحيح البخاري هي العمدة فأحيانا نجد في فتح الباري ما يشير إليها وهي تشير إلى نسخ أخرى وعليها اعتمد القسطلاني في شرحه وهو أحسن من شرح البخاري بالنسبة لمراعاة يعني نسخ مختلفة هو أحمد شاكر رحمه الله أثنى على شرح القسطلاني من هذه الناحية أنه ما شاء الله دقق في متابعة رواية البخاري وهذه النسخة هي التي قرأت على لما نزل دمشق الإمام ابن مالك صاحب الأنبياء أيوة هذه هي أحسن نسخ البخاري ماذا قال قال شيطان المسلمين قال النضر قال حمار لا ولا إشارة هذا خلاص هذا تبين أن هذا من كسي الطابية بس من كسي الطابية بس زاده من عندي يأتي هذا مرفوعا مو من قول عمار مرفوعا يأتي قال رحمه الله تعالى بالسلام المتصل حدث باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء هكذا ترجم به المصنف رحمه الله تعالى وهو حديث أخرجه أصحاب السنن تقريبا. يقول هنا هذه ترجمة لفظ حديث أخرجه البزار من طريق هشام بن حسان محمد بن سنان عن أبي هريرة مرفوعة وصحابه قطاع. لكن قال الدارقطني إن الصواب إرساله، وروى أحمد وأصحاب السنن من طريق أبي قلابة عن عمرو بن بجدان وهو بضم الموحدة وسكون الجيم عن أبي الذر نحوه، ولفظ إن الصعيد الطيب طهور مسلم وإن لم يجد ما 10 سنين. قرأناه قريبا في سنن النسائي وصحابه الترمذي وابن ماجه والدارقطني، ولذلك جعله هنا صيغة الجزم ترجمة. ومن الأشياء التي استفاد من صحيح البخاري رحمه الله تعالى في تراجمه أنه إذا لم تكن الرواية، إذا لم يكن الحديث على شرطه ورأى أنه يصلح للاحتجاج به يجعله ترجمة باب كذا ويذكره ترجمة، أو يأتي في غضون الأشياء التي يعلقها في الباب يذكره هناك إشارة إلى أنه صالح للاحتجاج به، ولكن على أنه يعني بسند الموصول ليس على شرطه، ولذلك يتجنبه. مثل هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، ولكنه ليس من شروط الله على شرط البخاري، فلذلك جعله ترجمة. قال بابون الصعير الطيب وضوء المسلم يطفي من الماء، وهذا بإشارة إلى أن المسألة فيها خلاف قوي، وذلك أن العلماء اختلفوا هل التيمم رافع أم مبيح،